اي نعم، هذه الشروط استنبطناها من البر مثلا، البر مكير، وقوت ايش بعد؟ ومدحر، يعني يبقى، فما جمع هذه الاوصاف التي تكون في البر فله حكمه، وما خالفه فلا.